وإذا حصل الحمل فيجب المحافظة عليه والحرص عليه وعلى سلامته، فلا يجوز للمرأة أن تمتنع عن الطعام والشراب إذا كان ذلك يضرها ويضر جنينها. ولهذا أبيح لها الفطر، لها أن تفطر إذا كانت تخشى على نفسها أو تخشى على جنينها الضرر. بل ذهب بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى أنها تفطر وليس عليها قضاء، وإنما عليها الإطعام عن كل يوم تفطره مسكينا. والإطعام يقوم به الرجل كما قال الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كل ذلك من أجل سلامة الجنين. وهكذا حرم الله عز وجل قتل الأولاد سواء وهم أجنة أو بعد أن يخرجوا إلى هذه الدنيا: ولا تقتلوا أولادكم. وهكذا لا يجوز لها أن تتناول الأطعمة أو الأشربة التي يكون فيها ضرر على هذا الجنين من أجل المحافظة على سلامته.